صلنا وأصغى السامعون طويلا صلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا وأصغى السامعون طويلا صلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا الأدلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح فتيلا أغنت عن الحق الصراح فتيلا من يستدل على الحقوق فلن يرى مثل المسامع على الحقوق دليلا من يستدل على الحقوق فلن يرى مثل المسامع على الحقوق دليلا إن صمت الآذان لم تسمع سوى قصف المدافع منطقا معقولا قصف المدافع منطقا معقولا كنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا كنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا الأدلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح بديلا أغنت عن الحق الصراح بديلا لغة الخصوم من الرجوم حروفها فليقرأوا منها الغدة فصولا لغة الخصوم من الرجوم حروفها فليقرأوا منها الغدة فصولا لما أبوا أن يفهموا إلا بها رحنا نرتلها لهم ترتيلا رحنا نرتلها لهم ترتيلا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا الأدلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح فتيلا أغنت عن الحق الصراح فتيلا أدت رسالتها المنابر وانبرى حد السلاح بدوره حد السلاح بدوره ليقولا ولقد بحثت عن السلام فلم أرى كإراقة الدم للسلام كفيلا كإراقة الدم للسلام كفيلا قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا الأدلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح فتيلا